وَإِذَا سَرَّ النَّجْمُ فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم القدير الله

All right. فيدخلكم جنات

Oh.

وصدق بكلمات ربها وكتابه وصدق بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. اقرأ وصدق بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم